إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي نجوى خير الهدي، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الأوسطاني، أول جامع الحديث والآثار، ابن شهاب أمير له عمر. أول من جمع الصحاح. فائدة استفادة كمان هي بوزناتان يا كم كدستي داء خركر نوي صحيحي فالمودة كاني في غنبر صلى الله عليه وسلم شو نا شو ايه لا يقنع أدوانا ناوي إخوان بكامل جبك أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري أنا لاقن بناوة لبريانك فقديم قديم صاحب بخاري عند خين دوا أتاك أخوي قورا ناخو شكان لسلام وقت ثوري مصر يوليوي هذه كبيشة شي مسؤول هبو سو جهادي هبو لاني دروز ذكر مجمعك مانو لما زقوت دانشتن صاحب بخاري شرح ذكر دري هلا سلفه راي اعتقادي عند وياك صاحب بخاري وندبر بركته رب العالمين قد وعيك يردنا كاتو لكات شرح كنسى صاحب بخاري او ندب اخلاصي دعنا تدقي لو يتعيس زيادة الا سيصة شرحي هي دكتوري نريماني شي دري اقدارم بينصة شرحي هي اما اقدارم من زي كيه انه هات شرحي شرح طبع بوتائزنا طالع عدني اخر والله يا وزا زوشة اهتمام بين ادري ما خلق دخين تويستا ببغائية برا استا طلبة والله يعني اذا قريب ابن حجر يعني استجوز بيت بعد بس ما اخترم يعني اوان دي كهيد ناريان من نجس يا براك يا من كان دي استفادة ناريان نعم بس كم لوين هو ما وصي بيت وقتك انت مدي سرقاك ها فاتنش لله شناتي نزل شنا ما مفاتاني ربعا نجيبه بيدنا كل هذا ايش استعب لك ما مصبتنا ما ارتبي مسائل واهية لابن رجبي حنبلي لسا شرح بخاري فتح الباري وشبل ايوية حف مزل طاوي نكرية أهلي والله وفاتي كذي تا كتابي الجنائز توا يعني مسالي وارد داتو لبين دار لابن حجري تيدانية أهلي والله زور مسألة زور مسألة هي قرأي موسوين دار استاو سلفي وبعضك لا مقلدة كاني سلفي كان يجيب جدا كان غارت ابن رزبي حبل الحفصة كانوا تصحيه كذي كيو شغلت فزناخي انه كاك دوای خربونه وی مسلمانان لتازیه ایت شونه و تازه که لمزگود بینی الان خارج مزگود بی و اگر لمزگود بینی مزگود دانشین چپ کنی اگر اوشت زانی هنچینی درسته من قرآنی بخینی یا ذکری بکنی یا خیر صدقی لو بکن و اگر قرآن ما خین تا چیلو مردی یا ناتی تو حض مسئله ده بلو شرح کم هنچینی بزن ده خواهم قرآن نو خیم ده قرآن ده تيلو مردي هيز دليلك نيا منعت بكا بري خيري قرآن خيري ها خيري نقل دفتر ابن سيو كابري الله ده آتي خندي لا دوصال صفات آت ده خندي لدو رج دازي خيري او دوصال آتي لو مردي كيدا تي فضل بيدر الله وشوازي استادر بالا اصلي قران خوين دل لسد مردي هب وكذ نعم يا احمد يا حكري معين نعم يا احمد كابر اشكر دي بلس قراني قبري قراني دخيل دري في دري وتشو كذ نكر يا تستير دري يا حكري معين دي دري حديثي فلاني كوا دري والله عيبيني حسن الحديث ادري فلان ده جرته ولا فلان ولا فلان ولا فلان كا عمري كري ابن عمر احمد اخواني بي قلت قران مسبخين لسكم قلت والله وقع حسنتي حسنة روبلي كابري كورا بارتي بخين لسا قبري أصلي قرآن خويندن هابو عبد الرحمن بن اللجلاج رحمة إخوة علي بي حيثك من وجارته ودفرمي عمري كوري عاف أمري بأي مكر أجمن مرتم أولي بقرة آخري بقرة من سب خوين كلب القبري يعني بقدر حسترتي سر ببري كور دكري قوشت التوزاء دكري أو عند الله سنة بالمئة لهم ليش؟ أصلي قرآن خوين دل لسر مردي هبوا قديما هبوا لسا قبل شابوا جاء قال لسا قبل جائز بي لمز قوتي جائز تلا جاء قبل شويني چي بيس عاردك روي مزدوش تواتي عشو شرائي توا بلام او شو از کوهونه و هول نامش گفته در بنیوی اوی و بنیوی تعذیه و بله هول بله زمانی پیغمبری وقتی خبری وفاتی مجموع صحابه چلو هات تیگه لوانا جعفر الطیار مجموع اگلوانا خبری لو هات کوانا وفاتی اکره چی کر پیغمبر صلی اللہ علیه دعا شجر دري ذهب إلى المسجد وجلس وكنا نرى الحزن على وجهه في غنبر وقت خبري مرجكا لهات صحابة برزكا مجمعات لهات مجمعات لصحابة يعني شاش حف صحابة بون دور دري بيشا شو لما زقوت داني شي داني دري رأينا وجه رأينا النبي يتحزن عليه صحابة قد نبو في غنبر بتريبي وايا لما قلت لك مع صحابة داني شدري حزن ما ناقل حاجزون ما لدم تسوي بيغمبري دي تسر او شو الصحابة كوفاتك اصلي داني اشتكي هبوا تقيشتي اصلي داني اشتكي بلام شوازي استقبال وترتيبات وانا نبوا استقصانة جلي دبي تعجبت بيدا مني وان كذا اقصانة بازناك تو موجودة سيد حلسكش حسنة يا صحيح على سنني لسنة كان ده هيا بلام قاعدة أصولي معنى هيا فرمي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ويا ممتاز لساو قاعدة لما دكتور كمال يشم نسي حف قاعدة كم دروس كردي ورزانا البرازينا لو أنا ما لا يتم السنة إلا به فهو السنة اشتيك من السنة يا أم بلام السنة بيناك لتأوينك تلا يوجد في السنة و تازي قري سنتي عن سنتي تو يقدر قبل جواب دو تازي قري وازا مزقو تو لداريش تو عبينا تازي قري تو نا نا يقلو لأو برادريه مثلا برامر دي لغي دي قي السلام عليكم كاك اخوالي خوش بي ان شاء الله اخوالي قول دي بات باشتيو اخر مصيبت تان بي اخوالي قول تاكتر تنبو بين التوري او الفاظ بيد تازيه قري سنت یان سنت نیه دانی له همو هولیری قرار درچو نابی له مار دانشی نابی له مزگفت دانش او سنت چی لیدی ایستاک ناکری عوامنا و تو ناکری ناکری ناکری بلغم بو بینو ناکری ایستاکا جناب خزم کانت لیریا هموی بشه چی زوری علیه مال هی بشه چی زوری لدری هاو لیریا هیچ ایه ای چه بکن؟ ای چه کو تازه گری که بکن؟ تازه گری که باید خود دکلی ماست. نه بی همه مسلمانک سنت لسری اگه برای مسلمانی نفره چیلی همه تازه گری لی بکن نخز مکان نخز مکان ماست یک شد یعنی خز مکانش مقربی من اوها اوار لگه ای زانیا نه ماست یک شد درست عصف احتیاجی لی گره نیست که دانسته. اول تأذیب و شیوازی اسرائیلیه. امی کباب و خم اگر نبودن دم ری بعدم دم ری داشتم دم ری. امی پیش اوی خمی داشتم بعدم ری دلیل دیانه که اگر حسام داخل ساعت شوارفین خمیشیو عادل کرد نکن دیا خمی فلاش نبیا خمی آم بر دیانی عام نتیل کن تاجگی خمی آم بر دیانی فلاش نبی. دم دگی؟ طبیعیه و طبیعیه. نه سعی. او نه تا دلیل بورفس کنوا سنت دکی. كان في غمر صلى الله عليه وسلم قلت يصنعوا لآل جابر الطعام فإن بهم شغلا سنتك بخل شون با سنتك لبينا أن يعني حاضر كين إيما خزمتيان بك آيان بوب جيري كم مشكلة كلا سخر بنوينا ومزقوتي نعم مشكلة كم بزبطي ما مستع أخي نابين إبراهيم دبي شاش مسألة دلو دي بزيبك حتى فيدن القرآن في دينا ومزقوتي دروستي عن دروستي بشاش مسألة دبك تازنم جمعتي خربونا ويتا خالتي استعكنا نومز قوتي سنة أصوليا قواعد علمي سنة لبل أوي أجر نومز قوتي خرنا بنوا سطحفتاي خالتي تازي قري ناك سنة كإندراث دبي بزر دبي كو استعكا الزكرة كايدوا أن يجي عن بريا كمفروض هبي لبلو زماني بيغمبري هبوا بلان بو هوا كرنين أبوا دتواني شوازة شي شرعي أنا سنة أنا بقري لبر لبو ذكر كان بكري بدن بلان زور بخفيفي خب كم كم زازر أبريكي وبيخلق لكرد بري كإستانا أكرا سنة كا ترك كردية نري هذي كله خوي دكا أو كدري هذي كله خوي دكا أقل دليل كان نية بخيف خوي بناو كردية مصطلحاتي سري ذكر لباس نيجا كان بغرتي تيجيش كنا أو ملالنا أو هوليري تيجي من بدو هذا تنم بوكردوه وصد لصد نعم بس صد هزال لصد غلط كتر شاكلو بيك داري إذا قلت غيري أو مزقو تانا نابي أبي سبينان وهواران هيتيان وقدر حالة تشي وسط ما دانا ترك ما نكردوا بس منا مغربان دي ذكري خاص يعني كم كز دزاني لكن زار بزار بدنك يعني هم زار بدنك دكا وفي ذكرى كان نفوتي أما دالين دانشني نامز قوت قرآن خيدنكا تاكتر اولاتي لو يخلق دينا ومزقوتي بلق وبو لا بلا خربيتو اقل هاتو عادتك دام ازلا بمنو بتناتو عني بقول دي وقتي خوي تراويح لما ديني بيجمعهم علماء كانوا الصحابة كان سيبشش ركعة ذكرة بيغمبر سيبشش كردية اجمع الصحابة لسب سيك ركعتين ابو لدوا امام عمر زياد نكرة لسب دي متابعين كان يجيك تسل بنزا صار بو سيبشش ركعة هاتكين امام مالك واتي جناب وتنا امام هو بدعيا وناكري بيغمبر وين كذا امام عمر وين كذا اتلو لو كربوي سيف شجر قاعده يكتوقع بك هموي بل امر دبي بل جد دبيت ندبو يكتوقع كربا ندبو في سيف ركعات تتوان عطاء ومجموعة لفقهاء دلي امام مالك قوتي امن كودة توانم اوان لسا سنة تجي لسا عادة لراتنا سيف شجر قاعد أما البقلة ما تجيب الروين كو ناتوان مع أنه نبوها نبوها سيب شخص ركعات يعني كبير تراويح ناب تبلا دبر كبار الصحابة موجود بوا كبار التابعين موجود بوا اجتهاد يعني كبير قوتيان تي إلا تك قوتيان كودا بأهل مكة ببستيك ركعتي أما بستيك ركعت إيوان بسطة إما بهزاد جاروان ها ويا هستن یا زرکعت کیان زیاسی زرکعت کیان زیاد کرد لبو اوی منافسه اهلی مکه تیوک استغفر الله استغفر الله ما وصل اخوان في ويوا ما وصل فوق هزارة كانت شرزيات كنا جنوان ها هزارة كنا او في دولة التآلف في دولة التفاؤل كأوانا كاري زيادة كردية لابو اوي او نفسي ساكن بكن كما سيشش ركعتك انا اقول بسيش لك عاد يوان هالبساطة زارية شكلا نيا بس تبري استغفر الله يعني بري غلطنا وانا استغفر الله يتو معنى غلطنا او اجسی که قمری فاصله از من خالد اگه کات اگه قمری فاصله از من خالد امن جنینه ام و ایدی که حالتیم همون روش بروشی دبمو همون حتا پیشتا انا مابوتی همون پیل که قمری فاصله از من خالد سبی بدین سر ویا اوان یا قبیان هوی بلی لبر اوی اوان اوان اما آده کن بزر دیو اما وسا او جایز لبر باله باله جایزه غطا لا حسد الا في اثنتين سابقوا بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم إمام الصلاة دكري أقول بإمام عمر إيش غرتك بيها إمام عمر لفي غمر نازل تنبو في غمر لحياتي بسوية كعتينا كده ترى له ستار وشهات دليل لياضي تنبار خود بكجا بروح أم دنيا دليل بقاري لياضي ذاتنا كده إمام عمر نازل لفي غمري امام عمر لا ابك الناس ذات يا ذكر يا لوك يا سي بستي ما سينا ولي في رياتك راو لتغمر فصلتن خلي ابد تغمر على الراجح دليل صحيح لا ذاتنا كليا نو يعني يا زر كذا هش ترايحو سوت يعني انا ما سوكت باشلون يدز او تغمر فاضي يعني امام عمر رد كينا نعم كينا ايش لوك امام عثمان رد كما ما معنى رد كما ايش لوك على چیالی بکنم آنها دین جو توران شو ناجیه در چه؟ در ایمان او بکر الله رحمت حتی سمید اسمانو حتی خلیفه کن لسه مذهبی توار ناجیره تازه تو گوتد کده بی لان لپیغمبری خواه نازداتی دزانن کده بی تو ایشه چی بکی پیغمبر نیکر بی تو هاد گو تازه ود نگو دین اخی غلطی ملیره ملا جیگر دین با واقعی جنام دستاتی دفکر کنوا استا واقع كده بيني سلفي مدخلي وأولى إملاء أو واقع يعني أو هاف كردك وش سلام دعا بداية الوان درنينا ليلة ويجوهاز بنوع كتلة ألباني وكتلة بالبازوان درنينا وفكرة هات نقول يا كاكا سلفي صالح شان قلت يا هذاك آخر أوى كبار سلفي صالح شون شي بمفهومي شي قرني شي ابي تحديد كي تدقي شيخ ديجر اجماع اهل مدينه وقت كل ساوابنا شي شجر قعد ذكرها اهتمام بقول امام مالك هرندا تقول باقام تقول با ترك التشانه ذك شكو ولا سلي راحاتنا تازقري لها وليري بو بيزاكي زناب ناتوام في ترشكي صد وصد صد صالوا لما تقول تخرج ابن وتازي قريدك في دواء بروزك ودو روز وصالك ودو صالي بس دمي تيب جاي دين بس قرآن وحديث نية دين قواعد علمية أصولة قواعد فقهية قواعد أصولية تلقي نحو صرفة منطقة تلقي بلاغة علمية عربية سيزدع علمة تلقي بس القرآن وحديث نية عمل أبو إلسم دليلك اللي دربينم تبزيات اللي هجد علمي بخينم بظانم علم بيابي أضفتم استدلالك لك أو جوجاني إستاك لدوري حديث القرآن دي قد الصورة نواع حيث أول لو دردينن أقال لخونيا أخي الشيخ الباي رحمة إخواني بلو تيكل لبلو حديث دي قول صحيح حتى وفقك أوعى خلاص آخر باب أو حديث آخر ردي أو حديث الشيء أو حيث منسوخة أقايلينية شاذة أقايلينية فقه لدر حيث كشاز أقاش لي كده جاي دينه هالسهل ليا أنقو بكتيبه كبدو كتيبه بس كتيبان بين بري والله أو السنة أو بيد أيه أو نازعك قرآن خندن لناو مزقوتي لو هدي داندرا تونك قصة كردن لناو مزقوتي غير ذكر رب العالمين لكن بعضك لمذهب كان يسر مذهب كان حرام أغلى رم جمهور درين حرام إيش بعض درين مكروه قلت أنا بيو قصة كردن نميني قرآن بخنن خلق قرآن جدات مجبور استك وفعلا نجوا فعلا نش وا تجشتي اجينا بري افتتش هذه قران خندا بلا زمن بيغمبري نبوة صحابة كان كريكا ناكل مفهومي من؟ لا مفهومي تونيا او على اعتبار الزواج علماء جمهور علماء فقهاء جمهور فقهاء دالين يعني تنا ومزقوتي مباح مباح لا خير دقاتي لا شر دقاتي هو رأي راجح تقل بعد إذن لنا ساكتر أو لا تلا مزقوتي والله القرآن خيرنا كلو كاتي سنة القرآن خيرنا ومزقوتي خير كلا بو مردي روان كي سنة بيوان ديما دانتي نام مزقوتي وانيا دانتي نام مزقوتي اشتكا خربوني نام مزقوتي اشتكيه انتو بدك جواز كمو اوش تعالى لك تنوينا بروي كذا وهاي اوه اذا تنخوض راضي وكاكا بيت عيار ولا غرد بو وهاب خيم جو شكا دروا تردي اصلا حدك عملنا قبتين فوش بوا اصلاعات بي اصلاعات بسنا ما وصاعش بكثير فدر اعو اعنا انبو الى فدر تسل بلغم بو ديني وم بو ديني ساكت تيدقم وفيشن فوش درسي شوا بكو يعني اقشتك بدوا بدأ دي ما وصاعش كتير لیکن این امریکی که تیز وای دکتر نبود مسکن جهان نبود. یعنی پوشش او کمالی که ما وسایل کجی استفاده رد و ردان و زانه ای بولم کاتی که دیگر انجا. و الله واقع که آن دیام لب زنم آواه. لکن مذهبی ما میشه فایس و نت دانی سیل نامش کردی. دلیلش آن هیو آو دلیلی تازه میلیم. هند چند نوینه ول تحقیقاتی خوب دیدیم. تعزیکی دارم زنم. تعزیکی دانی سیل نامش کردی لو تعزیه سنت. لکن مذهبی ما امامی شاف. إمام أبو حنيفة شهر وهاي إمام مالك ذو رأيه إمام أحمد ذو بدعة أواني يستهى قديمنا قديم حامي متفق السنة النامز قوتي أستاذ لو دمي لبش كمنيا بيتشان دمو إلى آخر يعني أقل بحث السلب الصراحة كي أواني حد دورين موضوع دوراني نعم بس معي لبان أوان كبدرين هاد سلب الصراحة سلب الصراحة بقصي خوان يعني قول يعني ذكري بقصي ما والله أوجا زوجتي يعني إذا أكتبه ذل هي الصحابة النية أو دس ليش دريش كربيتونو إيركان نية ذل أو نقل كده أمش قلتهم كونيا ابن عمر أنا بينه غير ابن عمر لها وينه دس ليش تأير دينا فاشتر لك سنة كلي ابن أبي شيبة أبو عبيد قاسم تاني كتاب الطهارة استعدك يا حسن بريم يتو تا يعني أول موجودة أنا كتابك يال بيهم بلا إذا خيانتي لي بكم تعصمها بي لبوي لأنه موق سوية تا برو ونقول بس زمان نازال تهي لموضوع كمانيا ويا لا آه جوني كوم لقوها تأزغ ماب كتابة قدسية تيدا برستريا كتابة وندا وكسي الصلاة النبي كودا بارستري لعصمه راجلها بمسافه تامرم بكا صوت باش شاس باش مخالف يا ام اربعه اما جمهور كاك جمهور جمهور دري او هاي ودرينا او هاي حتى خيانه شاني للقلي مذهبي خويا بس او من ما عندي مدكات دو بجود عبد ما بقرأ بقرأ بقرأ لاخي يجيشتي جو رسالة شميلة سر تاز سنة تازية يا بنا تازية دي لك أنا مناي تو تندي ضعيفة بصحيح عندنا ولا ردي تازية تندي حسنة صحيحة للبو تازية بضعيفة عندنا يجي وهكذا زوشت هي بزرع كبلاو دا كمول لدري درينا ما مستها أشعارية مصطفى صوفيا مصطفى لازانتيا كوا أو مقصدهم أوي أو الدليل أنا بزرن بين داري أبي ساوتان بزر بي بزر نبي تأس أو دينان الشارع أو بينا كذا بنقرة كذا كما يتبين دا يعني لضد فكري خويا بلوي بلا يعني نكرته وليس مولود مثلا حتى ساوتان دري مولود بدا أي زمان البيغمبر نكره مقصد ويا أنا دنيا الدليل هي دليل حسن يعني صحيح زمان البيغمبر كذا اگر چی بوزه تو عیطای نبیتن بلا مشتا چی کوکا لقدر خویا بو دلیل موجوده نو ده شهر نو نو سهر خودی طالع البدرو علینا او خود بانگه حتا مزی که 900 سال پیجستا کومالا چی بار و کل تاریخ هاتوا در سردان قبری پیغمبر اندکر همو روشی لدائق بود زیارت قبری اندکر تاريخية بس عندي سند مانية بريم الله صحيح حيان صحيح بس هي موجود قابل اللي قلت له سنة بيتوا مقصد نفسي اگر هي دينة بريكاك اوهي بس والله سند مانية بلان شوكي لدي اوانا قشتك لصال حقويا بي ديني ديني ديني ديني حتى اخير حكمتي بملي ودني ابن القيم رحمتي خوالي بي عادتي وعاد ايشي بشتكي بينيها لسر رادين تخواري دلو إسلام دو حسن ولما المحق اللي جدنا خلقه حسن يا شيخ دلي أنا أرد جدا وأبقى نرمي غدي جدا بلان أقر مذهب كان بي أو دادا بزن بلا دادا بزن أو ورش كتابك من برقوة مانس أو هانية أو أليو كانوا دلي هو تيو هو حديث موضوع تيدا بخوار أو خوار خوار قدارك لا حجمتي ودستن دا علم حديث دو صار بيجست تيجي جاي ما هو صن حركة كوي يعني لا حجمتي ودستن دا علم حديث فما علم حديث أم دستن دا بفقي لقى فقي دا روجتم كاوك سيكير شكب يا أبو قتم ده ما زبي شاف إيش فعلًا وادي معقولة يعني أنا لو خورك سيان كربي تعمل لك صالي كامل علم حديث بكل يد زاني موكلا وتودر البلاتيون وترتيبات تاخيري او جهاتي مشك بقري لوي لوي لوي لوي هم روجي علم حديث مبو توصال كامل هم روجي علم حديث مبو زال لما تندري الا مصطلح يدري الا علم يدم زور كيف من بعيلة لي يعني حيثكم لا بيش بي بيم خوش راس الا تكي بيمو لما حيث الا تكي اوه خلاص يعني حيثكم لا بسابرون كاكو معلول وحسا وها تقيم هواتم عين ليه تقيم إذا زور حديثي إلى درسكان دقاني دقاني دقاني أنا وحزك الشاذة جمهوري أم جوائش بينك أستاك أنقوا هالناس تقول ناوي ضعيف بعهم قواعد شي حديث ضعيف بتك ألبان دولة صحيحة طوى مستحيل لدى تخوان علماء محقق لنا ضعيفة أصلا كلمة أو معنى ناقد هم اكتب لغة غريب الحديث وبقره أو معنى ناقد داني حديثك صح بس والله مقصدي أولي وشي هبيري هستيوه هم قلت شي هبيري أوصل لبقى والله مقصدي أولي تيغمه صلى الله عليه وسلم كلب ابن المنير إلى غريب حديث ابن الجوزي إمام إبراهيم الحربي خطابي عمر علوشي همي عندنا كاكا مقصدي هستانا وبلا ولا بيدستا لك اوا او دلنا عاجين يعني وكو اوي كابر دزنا هبيل دار شوفك شيت سبيد لا خينا داري حاجه صحيحه بس والله ما عيني غرز لا كابر قلتني وماركس يلا غرز وزنافت او زوجتي كاكا زوجتي زوجتي وهانية بس شي جل درادك ان شاء الله انت عايشي يعني مثلا في شارع زاد فبتا براسي يعني او مدار مثلا الساعه تهدوا كنت جري هم روجي هم روجي الحديث مع ابوا مش اي محفيه قروته مش نبوي رانا قال كاتب براسي ده تشترك بيتك هذا اجتنا من بريم قال انا والله كيف بخودي ما والله ما تحي خويدك تدقي بس كذي استاك علوم حديثي لسه الطريقي محدثين عليته ابد او معروف اذا بعلوم حديثي الله قويسيني دريته بخوار ابد او ما متخالدش ما متخالد ولا لدرس دانشا مادة شي لكلمي دانشا فهو بيش شرحك مادة شوال ليه كان دانشا هلا او او اه بما وصول لهم شرحي تعريف علم حديثك اقدر اوه شرح كير ام نتروج قيامتي ادى وزع علم حديثتين هل نعلم تيجيش او نقوى مقصدهم يعني كيف بقول مقصدهم يوم ما عندي بوما شوهم لسا شوي دانا تيجي روج مس روج دانا هذا كيش مو علمي كيسا تناتنا وشي هيل كيوا سبيك لالا بيشتا مقصد لك يعني مقصد يعني دلقى واوسك على لسمين بريغوتي حيث شي موضوع حط ورقه لوبر حط ورقه كحيث كحسنه موضوع النيه لو تحقيق حاجتك قلتي او تدا قلت امبارح قلت يا اخي مو مفروض بو ادبا لبر قولي بيغمر بري موضوع اروج كم تزوج ولا سر هذا وسطي اخر جاته تجيشتي اخر جاته تجيشتي تجيشتي تجي مفروض خد بيت وان بيته بركاك والله امن سهوبه بس معلوماتك لك النبو حديثي عاشوراء موضوع نكات ضعيفه غير الموضوع علماء ما حد مقدمين متقدمين حتى باجماع لا اقول بكابلات دروز انا هذا هو حسن الموضوع باجماع لا اقول بكذابه مجموعة قلت بها كذاب دي هم كاكا وضعب جدا وسبوه كابرا متهمة بالكذب كذابني تقيش ملان دنيا وهاي كاكا حتى لما ناقش اللي جاري قلت كاكا والشيخ من الباني اتو شيخ خود كيف خود ورد امامي الشيخ ملا خالد قلت انا وحد دي قلت هو الشيخ من نحن بما عندنا راضون وانت بما عندك راضي ادبا لبقسي بس يعني والدنيا اعتبري او الشيخ يمنا متشدني تبقيك عادي واخوة او هاي قلت خواة عالمة قلت او الشيخ يمنا او الشيخ خود خود اذا ما مستجعن عفوا نسا اقسي ما مستا لردي ما مستا سيد احمدي كتابة فيها ممشين الى بعضار بخوش تخيني بيتوا فاس او اي دكاتا زو سوالي لما مستا سيد احمدي لكن ليك اللي زوابي زوابي عند دانو او سلف يعني زوابي يجد دانو على اساس تري رمل السيد احمد لك ادري باشا اما عندك شيخ من هي وشي الباني وابن باز عثيمين كفر متنافتا الشيخ فان شيخ يعني عن جيش او بعد اقصي اقصيد السيد احمد تدري السيد احمد مشينا معرب لهم العراق معروف بلام العراق نفس فقه الشعب انا اقصي اقصي اقصي السيد احمد معروف نبه فقه لام العراق مقصد يعني لا تسبوا امن يعني ادبا ما بس اقر هل يعني جيش اول شيء لو دانني كابرا ما وصل خطيب من بني يعني تو هنده وای. تو این دکتر است آقای کلی هست، دکتر است آقای کلی. پس این دکتر است. دکتره هی، اما تو کد. وای. اما مقصد من اینه جرح کذب کی. باسی کذب کی. امی آبی ای چاکن، ایش خویا که بیا خدمتی او دینه آقای کلی. برهم فکر کن که احتمالی سال بعدش دیبن. برگی آقایی تو انشالله. با من چه؟ ام لسه متشکانه وگرم بلاو کموا کرام پکانش به پاریز بلاو اگر یک هات پرستیم تیلک درم که اکا و اجماع لسه اوی دری اخا والله ابن عثیمین لبیقونی او هاده اعلا فرم او هینه لو هینه دارینا تیلک کم کار اه والله وری نگر خواده زانی وری نگر موجوده کابل استا گودم که اکا سمیل سفر کردن حیث اکی شازه ضعیفه سابقا له هنا معز المكرم له خين دواله شرح كده تا اخر قولي حافظ عراقي جاهز في سفري كده يا سبري لو بموش دليل الرازي ما ملا دليلي راه عم رخم لي مكره كقاه اي في ذا قوم شي دليل شي باش ما عندك ده ما هيك شي ما دي بما اه ما اجري تاتا اه هذه يا كاك يا هذا حيران حمدا كورانا تنقى خب لي مدى اول من اعتنى بالجمع الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري دعائه صاحبه وتلميذه ابن حسين مسلم الحجاج النسابي جاب دم اواني دارين امام مسلم تلميذ امام البخاري بوا اقدار نكت عمري تلميذك شرفا ردا لابو بوغز بوغز كلكان امام البخاري خوش آبنا. نه نه. از این دیگه کلی پتی مشترک. نه نه. دیگه تا کدی کلی پتی تامین داره امام مسلم معروفه بوی کتابی امام بخاری بو امن داله مویا لآخر عمری وقت امام بخاری هاته و بخاری اتهامیه نکر بفتنی خلق القرآن شیخ خوی محمد بن یحیی الذهلی امام مسلم تما شکر هرچی عالم بولده رو بری امام بخاری قطع علاقه ها که لگه امام بخاری امام مسلم هستا چیکر سن حدیثی لمحمد یحیی هر کوری دولی ور گرفته بو سوار سکر چکر دولو اینار دوا و دیو حد سکانت ایش محد سکانت تونیا حسا تیکر لن ایساب الراحات اک بخارای کن چه کنی مای بخاری تانیش گوتی هاتی ما هندک فیر علمی علل و هندک پساری نکل و هندک حدیث و الاف عمدن نو اولا رد لبو کسانی که گوتیان امام بخاری حجنی طوال طازا سقطت سقطت كلمته امام مسلم او امام الزخمه طبعا معروف كهذا بن داس دانس بسالي ذكرته الى اخره علماء تعجب يا الله ها تعجب النامني وهي او هو ملاصر تركا عبد الله التليبي لك ندان شي درس بخير بدري ولك ديارك هكا وكابلا هشتا وقت خوي ما جوم رد لابو محمد كوري يحيى الذهلي مباشرا اويدك نافسيدك يعني اتهام لك بخلق القرآن وزول لصير الرداء بل امام بخاري حيث كان ساقط نكلك الله صاحب بخاري يعني حدثنا محمد سيارك لك دري باش بخاري لو دري محمد ندي طوالنا وكيفيني دري اه دري دلون لدينا لقو تاكو ازيتا كان محمد كوري حيث دولي وبيرني توا اكو دليشتك بيابي دروش دري نقوم دزانا محمد اتشيه على قريبا ازاي مسلم وينك احتراما ادبا برادراتي لقى البخاري وهم حشكا له نارته تيجي ما حشكا كانت لي ثالثا دركتش بولا بووي استا مثلا امام مسلم مهما كان عالم بي مفروض بي تماشي بخاري كبزا بخاري شي تلفزيون لي وك وي برست بكتو ويانا ها اذا قال مثلا هم لا هم هوليري مثلا ما وصاك يا المكان ما هذيري مجارتي هم لك قلت لهم لا شيء علم شنو يكنا المفروض بسكني وكا كزانت بي كاش بدك اجا بيبو اهلا وسهلا شتي زياتري بي وليد استني اذا شي باشترا او اذا تكني ونيا بحسابي تلميذاتي ما مسلم لكن بخاري كما تقول كينيا بل عكس ما اتبك برستربو لي ما بخاري دبر علمي بخاري شي وقت بس اما درين او تشريفك بلا ابو بخاري ردك بلا ابو بغز كركان او يعني بغز امام بخاري عندك بوتي امام مسلم وتلميذ امام بخاري بو سري ما ذكر ديغو يا استاذ الاستاذين والله او حديثك تاع السلام زان علتك يا اوان هواردك سري ما ذكر بي ما ذكر اواني دورو برج دهانتي ليش لا فهما اصح كتب الحديث شيخ صحيح البخاري وصحيح مسلم اصح كتب الحديث والبخاري ارجح يعني صحته ما عليه ان البخاري مسلم ضعيف تداها بس يعني شرطي امام البخاري بقوه ترى لشرطي امام مسلم برادرك ما يعمل لبروي زور مع او مثل اصح امام البخاري نبو لبرزك بمي بوتي الباني حديث ضعيف لا اوجه سوا صحيح البخاري اشتواها يا اشتدي لانه اشترط في اخراج الحديث في كتابي هذا ان يكون الراوي قد عاصر شيخه شرط ما مخالفه طبعا لهم يا متفق ان يكشف لقي ما مسلم مخالفه يكشف امام شاب او بخاري جريتي سنه بخاري في حديث لا رواند ولا ناجيتو اضرب او نابي تونس يا جيا مثلا دي اللي حدثنا رواند او اللي حدثنا جيا اتدري كل جو حيث لك مقبوله تبي رواند جيا ريت تبي نابي اللي يقمت تقيب الجيران بن أولا كلام ناقوة دري إلا هذا بديت بي هاجي رح يشري ولك إمام مسلم دري چه دري نا هر جيران بن يقمت تقيب دور بري ملقوتي من قبل الأكلم مشارط نية يقدر يعني بي يقدر يعني بي باشت إمام مسلم دري لا دري چه دري تماشا لأنه اشترط في إخراج الحديثة في كتاب هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه ها راوي شيخ أو الرابية ناري حدثنا جيان أتت موصي رواندني تبئة معاصرة كربي وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم هذا مسلم بشاتي نقر أو مع معيتاز قلت بس جيران من بس يقدر يانديد بيني يانديد بي مشكلة كنية بل اكتفى بمجرد المعاصرة جيران جيران قال خدماتي وشتان ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم ذلك كان مناقشة كالرون نبتوها او عندنا البخاري ارجح ترى لسا مسلم لبرسه لبرو شرط التنترة لي مسلم كما هو قول اجبه خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب أبو علي النيسابوري شيخ إمام حاكم أبو عبد الله الحافظ بن حمدوي بن بيع دفرميه صاحب المستدرك على الصحيحين دفرميه صحيح مسلم أرجحت له للصحيح بخاري علماء المغاربة هم هو مذهبك زائد لسروي مذهب أبو حنيفي ترجح مسلم دكال سر بخاري بقوتها يعني دليل دينه لسروي مسلم بقوتها لا بخاري أبقى. ثم إن البخاري ومسلم لم يلتزم بإخراج جميع ما يحكم بصحة من الحديث مسلم البخاري بشغطي أن دانا نايا قلتي أن كاكا أو حدثاني أنه كتابة كان بدا أو الصحيح ما عدا وأنها مضعيفة أو هاي قلتي أو داني كاكا إمام البخاري دفرمي أحفظ 100,000 حديث لو وقت اتحانك يعني تري 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح يعني حسن وضعيف وعالك تلقي إمام مسلم سيانا لكرتيا من أين خرجت كتابك هذا أو كتابك لشتنا قال خرجته من 300,000 حديث مسموع سيصد هذا الحديث ملبرة او سي هزار حديثي كتيلة نوصى مسلم سي هزار سي سي حديث لسي صد هزار حديث دلينا برادر تقول بيك واحد سيوا دقر اواز لينا امام مسلم بردوام تمام يعني صحيح حديثي صحيح لغير مسلم بخاري نية ايو زورة فانه ما قد صحح احاديث ليست في كتاب جمع اوان سن حديث جان صحيح دانا ان كتابك يخشان دانا لا بس انا اللي كردي استا جاري وهي امام الترمذي ده فرمي بس سالت عن هذا الحديث محمد بن اسماعيل البخاري يعني جاء ده فرمي ابو عبد الله البخاري فقال ان هذا الحديث اسناده صحيح فقلت لما لم تخرجه في كتابك قال ليس على شرطي صحيح بس شرطي من بخوده زهني من شرطه كان ده بيجي ده يا جماعه لا المدار صحيحة للشرط مسلم للشرط ما محمد للشرط علي من المديني يا حامي معين للشرط ما أنا صحيحة للشرط من صحيحة مثلا أتو وسطين الجاري ده كله ده بم لو الله ده كله مضبوطة بس لو مضبوطة على جنيه ابن الطاهر المقدسي كتابه شرط الأئمة الستة لأسنايخ النوي حتى كانوا أسلوبي دارشتين حتى كان البخاري داري هنا تمام كما ينقل الترمذي ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح احاديث ليست عنده بل في السنن وغيره هذا حسن بن ذكر امام صاحب البخاري قلت له حسن كوا امام الترمذي قلت والله حسن قال وهذا يقول صحيح يقول ما لو صح له درت لنا والله ليس شرطي مني تمام سيار كراه قلت قال إمام الباني تضعيف حديث بخاري كريا لين بلى يقدو حديث لبي يقدو حديث مجمع شلا إمام مسلم أما درين أجر الباني بتني وبري أو حسان ضعيفة التفات لنادي تمام شفت قولك ناني قولك شاذ لبلو المسلم بخاري مسلم بخاري أصحى كتبين بعد كتاب الله تلقته الأمة بالقبول فمجموع ما فيهما صحيح مجموع ما فيهما صحيح أويك كدما رفنيا لقري وكو ابن عامر الشهيد ابن عمار الشهيد وكو إسماعيل وبكر إسماعيل مستخرجي أبو عوانا لا مستخرجي الصح مسلمي دار قطني دار قطني لسر مسلم بخاري نقدي وانا لبرهندينية كضعيفة لبرهندينية كأوان درين أما حديث من قال برزة لمنتهى صد لصطة دري باشا دي وحسلون نطقين لصداء تقلش لي أو نقد الزخم قدماء ككريتال مخاري مسلم لسر هندي أبوه يعني لازم يدري صد لصطة حديث صد لصطة من الأكثر من ناية وانيا يدولون نطقين لصداء هذا الطريقة كهذا يتوى دي مناقشة هذاك داري ابن حجر داري ابن حجر داري ابن حجر لهاش صوتك سوري أواني تنشو هم يدخلتوا درسه وأكثر من تقدى على الصحيحين كان الكلام لصاحبهما يعني هرخنا الجراب لصاحب صاحب مسلم بخاري لكاتي محكمة قول قولي بخاري مسلم بخاري أوي كدمي متوا دلت سرزات هذا خوي شوال يعني وقول الزوان وبلا إشوال إشوان قولي إمام ذهبي دلي لولا هيبة الصحيحين ها لأمرت بإخراج هذا الحديث من هذا الكتاب استحديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد غريب إمام ذهبي دلي تعذبا ما بخاري وحسن دلينا تعذبا ما مسلم وحسن دلينا قلت له تكون غريبة زور غريب إيش زور فردة فرد لسه طبقة فردة بتنى دجره سه طبق بياوك عن بياوك عن بياوك ترى إيش بخاري لا بخاري نيا لازم أحسن لسينا لأنك هيبة الصحيح نبع دعوة أحسن فردة وزور فرد إيش غريبة بلا الصحيحة أو عندها شانس ها نقول شيء استعجب يعني نوع كلبي أدبي أتو بري أو حيث تشروي هذا كذا بري الله إستانك الصحيحة أخرجه مسلم وبخاري نعبي أتبان اشتدا ونيا بخاري مسلم هندي بري الله إستانه صحيح أخرجه مسلم وبخاري كقوتم متفق علي يعني طوال مسلم بخاري طوال ما بريس الصحيحة يا بخاري يعني أوه إلا أقل كابرة نيز يعني مسلم بخاري كتاب الصحيحة ما نية لمسلم بخاري حديث ضعيف تاني لأصول أما لفروع تدا بخوان هنا تانا لمتابعات لشواهد لمعلقات تيد معلقات دين تيدا بل تيدا بخاري مسلم أم زور معزين صح مسلم زور معزين صح مسلم لبرو مسلم كتابة صنعي حديثية فردك كلك حديث الزوليو أو كتابة فقهية بخاري نسائج وشوية نسائج أبو داود وشوية ترمزي هاردوكا جمعي كده تكري كده حديثي وفقهي تكري كده لا زا أوانا دين استاكا تخطيط اشتدى على معلقات لا باب دقاني تبين البخاري حديث حسن تدى على معلقها صعيف تدا صعفة خفيف لا معلق بقول هنا تيوا تا ولما درين بخاري مسلم أصول يعني هي فروع شانية لا أصول كان كبا أصل هنا تا لبابا كي كيت أباد بلام لفروع تدا يكرراك بقول يكرراك بلام أقدار باب تا باب فرقيه أو حيث أن لا عقيدة دينتو بخاري بقد مو يتدعنا مو هدو شان بخاري مسلم بلا محسن الى التفسير دي انتوا لا اداب دي انتوا لا ذكر دي انتوا مستوى دابة زي لقر مستوى رجالة كاني عقيدة تمام تقولونك يتشلو نامي انتوا حسكا تمام لا انا هيك لو صحيح نيه بس مثلا يعني اذا صحيح في دانيه يعني حسن بن يعني بس اول صحتك هي صبله صحتك يا عقيده اي اداب وتفسير ومغازي نوت بين نوت شار نوت شش نوت حط نوت جلوه صبله صوت احتاج يعني وين ده تنه بين اللي انت الا هذا بصبله صوت تمام عدد ما في الصحيحين او هيك لو خطا تسند حد ما صار في الصحيحين ها سيبو سي مخالي سندا ايه حتى زارو سن اي شي لو سبو سبو حتى زهر سنده صوت من زحف ها مسلم سي هزار سيو سي ببي مكرر بمكرر درين دوازه هزار بلان اگر دجميري ليرو كانا اگر دجميري ناو مسلم اگر دجميري ليرو كانا حتى وصار حتى ونوية واخر حديث اللي يبو مسلم قال ثلاثة ما بيته بغير ويا الذي حرره الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري مطبوع مطبوع سوى مطبوع يا صحيح البخاري حتى بين شخصية يعني ايش حق حتى زاروا بين صوت شخصية حديثة لا مطبوعي فهمي همي همي هالستيدا سوى رابطة دا حموي هستي دا تيدا المكرر 7000 حديث و 275 حديثة نمشي اول كاجي البيكو بالتكرار طبعا ليلة ايه ها انا خد زانا ما مستعد لا لا ترى شكا ايه تسمش كلي استا ما بس يعني اوتشي ما مستعد او قسمي محاسبية او قسمي هندسية مطبوع يعني مطبوع تيما او من دليل او اش حديثك ادلنا ولا حديثني او هرتك من البيشة حاضري من حجر تعدي هذا كله بحيثك هل اشتكى او استاج مالي تشتشكي او انده فن جمال هي حديثك دو حديثي دكات حديثك هي سي حديثة كانت تسع حديث بيت حديث دلو أنا همي حديثك سر بخون أول تمام تمام أزول بنوصل أوز بنوصل نسيت ده وصل ده كنت حتى وصل حتى وشش حتى وزار نعم حتى وشش حتى حتى وصل حتى نعم حتى وشش حتى وصل حتى نوايا حتى وشش سر سي ونيا زانو انا مكرر تاخواري ما سيسيونيا هم سيسيسي ها نوم كررنا وانا هم كرر الصفر جايتي حتى صار دوباره يعني ما تبغى دوباره مثلا رجالك اوكي يكسق لخواري قرا حسابك نفس السنده تو ده تو غاغا يا ها بو عندي تيار عندي تيار اه انت فيش انت بلوس الطبعي دار معرفة بلوس الطبعي دار معرفة إصلاح مسلمي أو أندية أخذت بلدي ما وشي أو سي سي سي بي مكرر أو أي مطبوعة أو أي مطبوعة حتى وتار حتى ولو أو مطبوعة نسى الطبعي دار معرفة دار معرفة او الطبعي رسالة بري صاحب بخاري حتى وبين شخصي طبعي دار رسالة طبعي جديدية جوزار دوازدة كان سيزدية جوزار سيزدية كان دوازدية نوية تكوى باز دیکھا الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم قل ما يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث الصحيحة ده أو بياوة أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم شيخ إمام مالكة إمام حاكمة عفوا شيخ إمام حاكمة بلام لها من طبقه خوشته كابره كي بناي محمد بن يعقوب بن يوسف تيدوتي ابو العباس الاصم ابو العباس الاصم اختصاصي احاديث اعمش اعمش سليمان بن مهران خوشته سمناري لو بانجي لو باتي الله اكبر ادري حدثنا الاعمش على زو بانجي ده وانزل لقى حيث كانتي كرابو وقناري لبربو اختصاصي حيث كاني سليمان بن مهران والله اعلم الله اذا مقصد من ابو عباس الاصمي اوس كيمنا يعني محمد بن يعقوب بن يوسف اي جزء محمد بن يعقوب بن يوسف بس او بن الاخرمه او ابو العباس الاصم تمام شيخ امام حاكمه دري كم وايه فرموده صحيح لمسلم بخاري دربتي ويا اقصى ها وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك كدري كلمه يناقشه يعني تي يعني اقصي بدر نبوه افري ممتاز فان الحاكم قد استدرك عليهما احاديث كثيره ها وان كان في بعضها مقال الا انه يصف له شيء كثير ها المشكله ان هيك ماده معناه هي القران الجواز ما شاء الله جهان يعني لبيك يا ولد بعد استك خلاص كين لا دريت كاك دري صلاح مناقشه لجر محمد بن يعقوب بن الاخرمي كن اخي جناب زور بدرمني تمام لو دريت كي امام حاكم كتابه هي لسن مسلم بخاري بنايتها المستدرك على الصحيحين يا ابو عبد الله حافظ المستدرك على الصحيح ذلك بشي زور لدمين يتوا كفر مدكاني مسلم بخاري در هنا لهمان رجال وان بهمان بي ايوان بلا مسلم بخاري در هنا هنا در هنا زور لدمين يتوا اگر تي لبعض اتشان مقالي لسبب تسيل لسبب سندك بلا إمام ذهبي دفرمي مستدرجك إمام حاكم كسيبش باش باشا فعلا لسى الرجال شيخينه مسلمين مسلم بخاري الشرطي وانا سن حديث تدا مستدرك 8000 قصوري تدا بري 9000 تدا اگر كسيبش يعني 3000 حديثي لسى الشرطي مسلم بخاري فلا مدرين او حاجة يعني او رقم ابرك زور استاكا مستدرج امام حاكم تحقيق علمي ما النية نتمة درين شعيبي ارناؤوط بتمام كبستا يستطب طبعا خريك يستا بلا لقلك تيبا كان خدموا درين ببيه شكو قمان زيادة لسيصات وفنزا حديث إمام حاكم إصابي كرديا لويك حديث كان سيصات فنزا موافقة لسا شرط مسلم بخاري بالنسبة مسلم بخاري سيصات فنزا حديث زر ما سوكتي وفادة ها؟ لكتي وفي دعوات با ما سوكتي وش صغير وفوكتي بين الإمام سوكتي إنكاري في دوكتي في جوشكو بما أوا آوا چه هست؟ ماسی بیداتی باسی و اختیر اوه؟ اوه کسی اوه؟ اوه؟ اوه؟ اوه؟ اوه؟ باسی کسی ما مستر لما ازیده داره دیشکی گمان رو آوا سلو ما مستر ایه؟ اوه زگی اوه زگی آخر منهج امام ذهبی اگر او قصه لسفر کم رو بسی هزار لابو هیز مزدارش علمی میبسیم چکه موها تیده گی نه تو هم بریم موه سب لسب لوی ویه بسا که ورده اگر بسا چاو بزدزی هم باز نک چکه هم که زدانی امام حاکم داری ما مستا سمت سایلا ما مستا اوهایا ما مستا نظام چیا شکل یرده وشد اهل علم بلا سنم نوچی حیل لو دیم داریم با اقصه ایتا حکم 350 حدیث او که متابعه کروی لسا شرطی مسلم و بخاری لمستدرج امام حاکم بل زود مسلم بخاری 350 حدیث زور بلا عذر ما تلو مسلم بخاری درین او دمی شی چه ارهبو لو حسی علتا چه هبو لو روایت یعنی بلا امام حاکم هاد و تکا کوا علتی تیدانی تحقیقی کن و تیدانی ای مسلم بخاری مردن توام نما سارساتی بامام حاكم تيش بيهقي شيخي ما ان بيهقيها ما وصلنا كده يعني او حد ثاني فين جايش ناس باه لونا تياديا و زوره تياد اوان احاط يعني بابو حسشنا بلام لمن حاكم كلمة حاكم تيا يعني من احاط بجميع احاديث رسول الله دراية ورواية او ان مرتبه امام حاكم حاكم خنانينية مرتبة علمية وكو دكتور و بروفيسور و عبقري و نابغي حاكم يعني إحاطي بهم وحد سكاني في غمر دابي صلى الله عليه وسلم دراية رواية يعني فقه يعني رواية لفي غمري حدثنا زائدا جرح تعديلك رجالك إستاك درين صحيح ابن حبان ناوك اتصاح ابن حبان كتابك باشا درين له دلت وكخوها بصحنية حسن اتدا وضعيف اتدا الى اخر امش هستا تراشاي صحيح ابن حبان ماكر بترتيب ابن بلبان نوظم متزلدة شعيبي ارناؤوط تحقيق كدي باشا تسان حديثي ضعيف اتدا يبرايقو لزياتر لا تسان حديثي دهزة زياتر لدهزة الحديث تنك يا باشا برا يجي فيز تمام ثاني تيد ثاني شو شوي سيصد سيصد بنجابر تصافط حديث تيد الله بالنسبة او ده هزاري سن هاري يعني ايش تاك كنوسيتي الصحيح ابن حبان اصابك يا اصابينك يا ممتاز. اگر جلب و گوتان ابن حبان متساهل لجرح و تعدیب دیوانیه خیر و دلیل صحیحه که خویتی لو انده هزار حدیثه با پینز هزار حدیثه دار سال سال تحریز نیه ولی زایدان قدیم اسدام ابن حبانی حسن صحیح اللي جواز نكنا حسن هر صحيح ابو صحيح شرح حسن وقت يقول حديث دو بجبه صحيح ضعيف طبعا كم جنة اللي جواز كنا نوا جواز مردني ابن حبان وابن خزيمة مو او مجموعة حتى امام الترمذي هذا پیش چهار ساتی پیش دو سات پیش ترمتی دیده گی؟ آها ایسا لکنه من عیبی ابن حبان متساهل ادنا مقصه غرط او کلامی که قدیم نسرابو او تحقیقی ایستاک کرایا دکتور فلن او پاس کدیم او کتاب الو شرده اگم کتاب اشکا والله ابن حبان متساهل ابرمو ایراس تبروینا نادی لبكاك ولا لابن حبان لا صح كيف قلت ما شك ثلاثة ضعيفة صح وين هكذا يعني ولا حديثي موضوع حيلة مستديم مع محمد ترى ما شو شعبي أرناود كيك حديثي بموضوع دانا لا معانا وأنا متشدد إنها أزور هكيف يوم بتضع في حديث دي تيتان فيك قلتي موضوع اتدا بري والله كاكا وشعب أرناود دري تيتان بس أنا مكوز جواب دموع دلهم تيدا بقرباني موضوعي ببز موضوعني وتيدا عليه والله ضعيف جدا أنا بقرباني موضوعي بس نقيش الموضوع قلت أو شيء ودري قلت ابن كثير دلي في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج حديث لا تلزمهما ضعف الرواة عند أو لتعليله ما ذلك ها ابن كثير كردنيا لا حافظ عراقي كردي ابن كثير ابو الفداء دمشقي ابو اخوي زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه زاويه لونا لونا كنا ابن حذر إيش خش لا مسيف يا أودي مسيف قلنا شو ليه لا استا ابن حاجب كرد فعل فرتشي دوينه وبتأكيد يعني وصل كيف بوصول جاد إذا كيف وصول شيء قيم كيف منح جاد شافية كافية وياه آه فرزانه بگن تزی عوام ها مستر چنده؟ محدثین و سکر گرم تکوی سکر گرم آه ایسا علم حدیث ناقینم که بسید چه فقیم دیتا پیشنیا نه حوی موتا حجیل و نبین مو سروسی یک هد گوتی ما مستر اگر در شرح کردیا گوتی دست پیشکان یا افراتی مذبی شفی لهم مذب از ضعیف دره گوتی مقصوانی کو نظام چود مكتوب له بيشتي براس استام قرطبي من اخواره دام لا بيشخو والله تمثل لك اقسم كل تقريبا سي حرش يزا قهر سي يشتي تزلك وجي والله قال له ما هو نمد استماسك يجي بزانا كابلا شهر دائما زبك نبي قصص ما زبك كيف قلنا حي قاعد يعني كان قلت والله ما لو ما قلت مالا سليمي فكي ما نجي شهر قلت اوا ضعيف انا مذهب الشافعي حي دليل للسنيه ولا قلت بابا كو دليل للسنيه الدنيا دليل للسنيه هستم هجد دلیل نودی تو ما بین حدیث آیت حدیث قوال صحابه قوال تابعی تلعکس او یارمتی دا کو داخلی مذهبی خود قولی بدلیل او ورکی نیبو فعل صد مصد گرائی و که دلیل نسیبو هنجر برون لاتا دیگه اره والله کیف بفقی دی بس بحدیث او کیف بعلل حدیث جدی أصول الجاري وهذا دليل لكنية بأصول جاب ديها إيش هالدليل حياة أصول والله علم علم نقام بس أخ كس قد ملازاني ده دلیل آق سمر ولایی لپش تاو اشکال مال گریه تگیش دی دری آق سیا لازم دکا الزامی بخاری مسلم دکان بدال هنانی تن حدیثک لس شرطی وانیا دلیل سروی اما هيت من اسنادك وكل سماك عن عكرمة عن ابن عباس سماك عن عكرمة عن ابن عباس دري او اسناد على شرط الشيخين لم يجري موغرت لسا شرط الشيخين نيا لبرت لبرو سماك كل حرب حدية لك الامام مسلم امام بخاري لمتابعاته ناتي لفروع عكرمة لك الامام مسلم لمتابعاته نا على شواهدي كيما بخاري حجي الأصول هنا كده بيتعب لشرط الشيخ قابلة يعني أمان إمام مسلم بخاري أو يكتب مناقشة يكتب أنا كده بيرسى أو رجال أنا يعني أو أخما دم أخما دم ليرة أو مناقشة أنا كنا كي يعني هذا الشيء بابا أو كان راضي بنا هذا الشيء اجتهاد بنا أو بي راضي مش بي راضي سالمي كري عبد الله كري عمر وقتي إمامي عمر كجرة وقت إمامي عثمان كجرة وقت إمامي علي كجرة عفوا هاتي أقول بقرب قلت والله إلا عبد الله كوري إمام عمر بحسن ذا بينا غيرنا هات عند باكري خوي بابي بابي لا إمامي علي تاكتنا بينا وقت إمامي عمري وقت إمامي علي كجرة حسن حسين موجود بون هاتون قلت يا والله ما تم هذا الشاكري ببيع أمير المؤمن الذي مع معي هو مش كمان وجه جماعة الصحابة كان قلت يا منك قلت رارس قلت تلكي قلت بيعت الددين قلت دي أواني الشام تيشان لقنا مع عاوين بن أبي سفيان قلت بيعرا دقين أقش مبايع يعني كردي أهلا وسهلا مبايع يعني كردي بشرطي لقنا قلت يعني خين درجة قلت يا قلت يا منهم نعم موضوع خين هذا وراس قلت يا من نعم طاقة توز عمي قلت له أدو لا إمام علي ناس دارتني أهم زبا غلطة قلت إمام علي شاري كدو صحابة كجرانو ناس دار كجران ها قلت له بي عالم تري قلت له بعش تري تو تو تو تو فعلا ناقت إمام علي ها معناه يعني الريز ده انه ما سنظر بمعنى شكنا بمعنى جنازنا لا بزرانزنا في المسترسنا وقال ينظر بمعنى جنازي دي ما مستر وهانينا رحمة إخواني لا مشاحة في الاصطلاح علماء أصول دارين تشيشني اللي مصطلح تو معنى هذه دقري أم معنى هذه دقري أم بشيخكم رازي ما بشيخوت رازي ايه يعني خوش تعليمي كوري عبد الله كوري عمر كما شيء بابي كير بابي عن قلب وقسي ونيا امام عبد الله كوري عمر ناقات امام علي ونيا قلت ان اتو عالم تري اتو بريس تري اتو اوهات لله امام علي امام عبد الله كوري عمر صيلك سالم راس استاوى اشتباه بقري قلت كل له اجتهاد وليس كل واحد ملتزم بالتزام الآخر بعض اجتهادي كده بعض اجتهادي كده ركا كناك أقول اجتهاد تاكر دي أو تاكر دي مدري اجتهادي قو ملزمين باب ناكا بعض اجتهادي بابش ملزمين قو ناكا خوي نادري بسيو جاء أوي مسلم بخاري نبي بخاري ملزم مسلم عليه مسلم مسلم بخاري ورجل شاب مجتهد مطلق بخاري مجتهد مطلق بالمناسبة احتمال أدريش تام ليش بس زوربي أبواب كان بخاري زوربي أبواب كان بخاري أو أبواب عباب أو باب باب باب موافق مذهب الشافعي كجت على النبي بخاري شافعي بركا كان شافعي نبي بخاري بس أبواب كاني مخالف فقه إمام الشافعي موافقي وافقي مطابقي فقي ما بشافي يعني إمام بخاري تقول شيء ترجح ذكاء إمام شافعي أبي ترجح كذي معناه إمام شافعي لشيخ الجوركاني إمام بخاري زوري نقصد بس زوري هي مخالفة كذي طبعا هي رأي خوتي مجتهدة ده وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين تخرجات دري زور كتير تخرج كلا ولا صحيحين أو صحيح مسلم أو بخاري تخرجات أويا أمن بقامو مسلمي يا بقامو شيخ مسلمي بيدو تا مستخرج دارو بالي دقيقة شيخي يعني ما وصلنا رواية حديث دريعته بالا تماشا استاوت شيء حدثنا أبو كريب شيخي مسلمني حدثنا أبو كريب شيخ مسلم أوش حدثنا أبو أسامة شيخي مسلمون يا أتود تبي رجال خطيته ما مستوى شيخ خطيته رجال خطيته ديت سكين أو مثني كنت طيب رسول الله بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم يحرم أو لفظ ديت حدثنا روى قال حدثنا جيال قال حدثنا روان عن أبو أسامة عن هشام عن عن عن عن رسول نفس الشيء بو رجالان يقول يعني يبقي شيخ مسلم يعني يبقي شيخ مسلم بيدوتر مستخرج شرط نية قوة حديث مستخرج وكو قوة حديث أصدقائي ما سيأتي الشيخ مسلم أجد جي شيخ مسلمين أجد شيخ مسلمين نعم رجالي خومي لجاد شيخ مسلم في عقم شيخ مسلم داني خوم أبي جاب أمن برجالي خوم أجد جي اسمه أبو كريبي دلمو استخراج كل سم مسلم أجد جي اسمه أبو سامي شيخ مسلم دلمو استخراج كل سم مسلم لجأت أبو كريبي أبو محمد بن يامن حدثنا جيار عن جيجر عن رواد عن أوى عن أبو محمد عن أبو سام تمام بيوتتي مستخرج يا مسلم بخاري أكشت الله وزعي يؤخذ منها زيادات مفيدة وأساني جيدة أو مستخرجانا وكم مستخرجي أبو عواني مستخرجي أبو بكر إسماعيلي غطريفي أو أنا أبو خارينا كيف استفاد لك علو إسناد بيني بيغمبري وبيني خوي رجالك كم دبتوا استادك كيف لدي برز دبتوا يعني زيادة تدعى لو مستخرجين لا أصلي تدانية استفاد لك تمام يعني إسنادي جيد جملو بيادبي لكاتي ترجيح وتعارض ترجع ذكر برز ذكر وكل صحيح أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيل باشا والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم وكل الغطريفي وغير غطريفي وكتب أخر التزم أصحابها صحتها عند كتابة ريشانا صحيح كان إخوان عند كتابة كان ما تسنع صحيحا وكتب ابن خزيمة وقلت ابن حبان البستي ابن حبان البستي لما دي بست لمعجب بلدان ياقوتي حموي ترجارة ابن حبان لبردر جي شيخ خير راوسة ابن خزيمة حمد الإسحاق ابن خزيمة دردان اشتيو دين درس لما دفزع ودادة بشم دريا شيخ ديو بسيارة يا شيخ ديو بسيارة يا شيخ ديو بسيارة بسيارة بسيارة ابن خزيمة بيزار دبي دلي على دبرو خين سال ما على بابا كل دوالي تصفلعته وانت بيتامي وهذا اللي بنا للرازنس او ذهب ساشي كبدا ينسي راز قوتي ما مستام لفلان روجي بمني قو بيتام طلبا قوتي اجو وتي اسفادي قوتي نا اسفادي خوية اسفادي ليه كم لقصي ورزا اسفادي بك او بعوان دبيني الوضاح بن عبد الله اللي يشكري الوضاح بن عبد الله اللي يشكري ابو عوان عبد بو صحيح ابو عوان عبد بو عبد عبدي عطاء بن يزيد نزنا حاجة تارو برد محتاج علمي ابو عوان كقوت اول حاجة يوم لو بيرا وصاب حيسا لدل السيو كابرا كقوت دينارك مدي خيرك الددمي زانا سواء كري قديم تسمى الدم كوي دينارکم دي بس بمبازم دي مقابل خيرك انت دي كوي جاتو اصوالي دي كي خيري تند دي كوي تبم دي اوالا هم شاد اقا بدر نو حقت والله اوش دينارك وتهاو دينارك ودي اي خلچينا عبد الله عطاء كوري يزيد ابو عواني اعزاد كردية عطاء كوري يزيد والمخي مدارش تهلا مينا اقا لايزني كون اكوه قوتي بدي قوتي ابو عواني شو حتى ما شام دكير كنت تحجم لي معه نبي وبي والله خلك مو هلا اليوم بزير ابو عوان طول طول ده لكن اعطيك السلام عليكم كنا في روز والله شي شي باش كرديا غير غير يا زاد كربا هم شاري ذكر لو بالحديث يتوجعك كاك تشبوا بدي قلت علي على قال قلت انا اعطيك يزيد ابو عوان ازاد كرديا هجا قال لي فكري بس بقول عرب كريم بينا رضي الله بينا قلت كاك تشبك ازاد في سبيل الله لا تعجبك هاته قلت والله يا تو مشكلة يا تو قلت صوار كذلك ودينا عرش همو دينيان دا عزادي لك اخري بدينا عرش عزادي دينا رماوزك ابو نعيمي اصبعاني واسع الرواية بوا إلا هذا بيبري حدثنا سمعت أخبرنا قلنا حد شيء لبرناج قلت يا عم ضربة جسد ابو نعيم نعيم اسمعني ساهب حلية وطبقات الصحابة وهكذا تكلم في مشي في العوام بوا ايش في شيء لو دريعا لابري اخبرنا سمعت لك ايتي لو دريعا يعني دري ايهند ابو بري لو نيقوتي لنا ودري خوي رزيلي دكا بدليل ابري يعني قلت يا نيقوتي ما دام ويا ضربة جسد وهما خير من المستدرك بكثير ابن خزيمة ابن حبان زود ساكت لمستدرك مع الحاكم وانضف اسانيد ومتونا بياوت اسنادكاني خانتر وبعشتر الله اسنادكاني مستدرك وكذلك يوجد في مستدر الامام احمد من الاسانيد والمتون شيء كثير فلذلك بستو هشرة ذا الحديث تدا يسأل بنزاردو مزلدي طبع بو تحقيق شوية بأرناوت جماعتك من نيت هاشا لبيث مجلدي طبع بها تحقيق احمد حمزة الزين تلميذي احمد شاكل رئيس مركز الدراسات والمخطوطات بالمدينة المنورة نا شرنية سلامتان اگر مستوای وتی پیدا به چکه و نکو سهو کرد احتمال شيء سا قابل شهو بل ميوازي كثير من احاديث مسلم وبخاري مسلم مستدي با محمد حديث تدا خاص اخوي فلام حديثي مسلم بخاري زور تدا يوازي يعني ها شو بي لا تري بي ها كشبي اه كذي بتي قال شرف جير مكيف وليست عندهما هاشا حديث تدا على مسلم مستدي لكن مسلم بخاري ولا نقل جاي لكن بخاري لكن مسلمية يعني لكن مسلمية هي لكن بخاري بل ولم يخرج أحد من أصحاب الكتب الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجة جاري واهية مسندي إمام أحمد حديث واي تدايا نلكن أبو داودي نلكن النسائي نلكن ترمذي نلكن ابن ماجة هي تدانية طبعا مسندي إمام أحمد أعظم دواوين الإسلام أعظم ليس في الدنيا ديوان عظيم مثل ديوان احمد بن حنبل إلا ما يقال على مسند بقي بن مخلد أو مخلد في قراءة، فإنه كتب 80 مجلدا مخطوطة. يعني طبعا نجي كي لسي صوت مجلد يخوتينا كاتب بس طبعا يبي تحكي وهذا مجلد تسلق سوريش ليقل حاشا كان داري أخرجه بقي بن مخلد جردي تسلوتار صفحة أولا ده أو تحقيقناها بس بنتكي بزواني بكمبتري بنسيو يعني ببيع أولا أو الزور ضخمة بس نتبع نتبع نية أن العالم نية زربة بس مختكة هي لا موزخاني أرمي خاني إمامي تحفة الأحواضي عظيم الآبادي لا تحفة الأحواضي رابال لك المقدمة لكن ما مقدمة وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط حديث صحيح لو على شيء مستدي أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء. طبعا مستدي أبي يعلى المنصري كان شي منصري أبي يعلى المنصري الطبراني له معجم كبير وأوسط كبير وأوسط صغير شيء أوش بعرف أدري صغير 1000 حديث تدعى هل شيخ وحيث شيء للرواية كنت معجمي أوساط علمي برز بوا أوساط دعنا لا يزور برز بوا علمي كبيري دعنا مستدي بزار معجب أمش معجب أمش معجب لمرتي أبره هر حديث وعلى تكلم دلوسي بيتي المستدل معلل المستدل معلل تاك كتابة مضبوط بكمبليتي بديوه هيتش اللي بزربي طبع بوبي بحر الزخار بناء البحر الزخار مستد الإمام البزار كابرا بزار بو قباش خروج بو تعجيب ها نازم الله نازم إلاني إمامي دار قرطش من هي لا بعض مزلي تبع أبو ولا دج مزلي تبع أبو نيت مم سيل بازاري عيلي علي بن مديني شيخ إمام بخاري تبع أبو بس يك مزلي ده ناقصة كبزروها أي أقدامها حمود نبرش خوي دنا شو كدري كان أمة في العيلي علي بن مديني يك أمة ولا عيلي إمام شا بخاري ده فلما استصغرت نفسي عند أحد من العلماء كما استصغرت نفسي عند علي بن مدين دليلك كسخهم بكم نزال هيت عالم بل وجدت ما بيش علي كور مدين هذا نشتند لزورهم بكم نزال لبرع علمي أو ما مستعي أو انتظر جزبعي صخم ها وإلى الإمامي أحمد شيطمان رواياتي صالح الكري برام رواياتي عبد الله بزرع زور قيمة قبي شبي ليش تبرع؟ ما مستحيل أنا أبي أجرب كذا. آخر شيء إنه عيب كبابي. ما يتمكن المتبحر في هذا الشيء من الحكم صحة كثير من بعد النظر في حال رجالي. أجل طبعا أخلك أكتب على الدزب أهلية علمي باشي أبو دتوا أنت ماشي السنة كابك ترجيح والتحقيق والتضعيف وترجيح الكاتب أو محقق أنا أجل المشي باشي له تام. طبعا أجل تماشى رجال كابك وسلامته. هو من التعليل المفسد تبي جماعتش أقدار بن أو حديثان علتي وقنيا نبيت وبيبني حديثك صحيحة كسكوي كذيا ضلي مجمعي مجمع الفوائد منبع الفرائد إمامي نور الدين الهيثمي تلميذ الإمام زين الدين عبد الرحيم أبو الفضل العراقي كتاب جدانا هيتم كيد وعظم زلدة الله أعلم إذا سوى نبم تيكر ديها أو حديثان زائد اللي سمستيم بخاري أبو داود والتلميذ ابن سعيد ابن ماجة سر حديث سوى أصطان زيادا خري كرتوه لمستدي أحمد مستدي بزار أبو يعلى معاجم الطبراني كبير أو صف صغير همو لكتبه دا كركته لابنش همو يدري رجاله ثقات اسناده صحيح في ضعيف مثلا او حديث اللي رأفتي لا لكتب ستة بلا اون دي زيادة لابن درنية دير اخر كركته ويجوز له الاقدام على ذلك وان لم ينص على صحة حافظ النقاط يعني قبل حديثة كم هذه ياك حافظ لبيشو درجة حصة صحة ديار نكري أم نصوا من المحاسس صحة ضعيفة تتوانم أقل رجال وعلل وعلم هم اللي كذبها تتوانم حكمة كل أبدا موافقة للشيخ أبي زكريا حي النووي وخلافا للشيخ أبي عمر أكسر رافتا لو تشي لبو موافق لبو إمام الكثير دري اجتهادي مش هذا مطال اجتهادي إمام النووي بلا مخالفة ابن صلاح ذكر ابن صلاح دليل لو كزنية لباش شصت وفنزا وشصت وحفتا بري وحاسي صحيحة ضعيفة دليل طوال ليه بينو في ذاك كالسيلة سبك بلا يوم ذكرين أوي دليل إنها ونية تطواني أقري أهلية التبي ابن كثير جريء مثل قري رازي ما تمام أدي الضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتاب السماء المختارة هيثم دوازم زلدة ممتازة هذا كتاب ليس فيه حديث ضعيف قط جي كي سيو هشتزار حديث تدا ليس فيه حديث ضعيف اطلق نايل ناتي المختار اقل زيادة ومياده وانا هم ليك حديث مقبول لديك نافر اخر طريق طريق الزورة يعني هو تكرار تكرار كده فيه هشتا زابة تكراره طب سيمان بخاري الله صحة كيكو حديث هتا دوازة اقام ليه دوازة زادة باردكات تا دوازة للدوري شاش و بينزر كلاشة لكالك امام بخاري شاش زار حد زار دباردكات كلاشة لك ها أو كذي بتيخ سانك ما، وكان بعض الحفاظ المشايخنا يرجحه على مصداق الحاكم، فمش لازمة، فعلا في أي مختارة قدم لنا مصداق جراك، شو في أي مختارة موضوع تاني ضعيف تاني، ده الشرط خويها، فلا مصداق إمام الحاكم نزيك صد حديث موضوع تاني، موضوع، لا، ختالة ينيا، معذورة فقط، أسمين وبيرو بينو حتى ده بيلو تام جرم. قد تكلم الشيخ أبا عمرو بن صلاح الحاكم في مستدركه فقال هو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل من القضاء به أبا عمرو بن صلاح وجه الشيخ رواندي قلت له قلت والله تلك برق متساهلة شاقا يدريج داري والصحيحة وانيا تقلشني أو لا وابريم والله متوسط بها نزول الصفرة نزول السطع حتى شرط بينزل لا قلتها اشتاعت فما لم نجد فيه تصحيح لغير من الإيمان فإن لم يكن صحيحا فهو حسن يحتج به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه ابن صلاح دري بدوادة كمين أجل حديثك ما عندي تهو كذنين قول صحيح أبوي إمام حاكم يجب الصدري قول صحيحة قبل بكين وبدوادة فيه هناك بعد لدين ابن جمع درين بدوادة فيه لدوي إيش دكين صحيح ضعيف موضوع مقلوب محدود مشاذ الى اخره حتى ذات فلا مهلية تبي دلين حتى اول امام الذهبي موافقة كذية او الموازع ادبه حديث يدري قال الحاكم هذا الحديث صحيح على شرطهما ولم يخرجه ووافقه الذهبي او ده زياد ناكري علماء دلين بعض يدري الا موافقة نزدري علماء بدو ادادو بتنوع تك امام الذهبي لبدايات عمر وعلم ده او انا مطالعة كده ونسي طبعا شيخي أهلي جرى التأديب للرجال فالرجال كذلها قالت إمام الزهبي حتى قال ابن حزر قال لقى إمام الزهبي مخالفها بيابو قول قول إمام الزهبي عند كيف تصل حتى أزور هستي بقى وكذيا لكن يبدو كثير حتى طلب إمام الزهبي بس للرجال تلقون زور بكم نزال إمام السلوكي داري نية اشتوى وشي إمام الزهبي شيخ إمامي تاج الدين السبكي دلني اشتوى صاحبي سيف المسلول على شاتم الرسول قيم كتابك. بيشتي بيشتي طلبيتي امام ذهبي بيشتي ابو عبد الله عثمان من قايم قاز الذهبي بري سلام لاخيري بيجي وفاتك ما راك لو دليري دري نم زانيتو هاي كل جبه نوع نم ديت باي هاي اجي لنا باخ ناخي نو كاكا بابا غان انغو لاخير عمري رسالش دني زانه يبلو سلفيان رساله دنسي بلاده كاتوا هندك سلو دقريتوا امام ذهبي دري او كسانه بيجيش تدرم زور يا شاع اگر وبي مستحق التوبه بك بس خوال هم ملاك ما خوش نمزاني وهاي بس ما دبت انا مفصل انا اگر وبي اه بس صحيحه بس او ادب بس كما مستايتي عادي خو غبر بناري تقاك لو بيدري كده ادبا ونار مجال شي طول اجتهاد يعني حتى خاصي ما يتكلم انا قبلت كده مثلا ابن تيميه اجتهادي كده اجتهادك موافق علماء نبوه اجتهاد كان اكثر يعني شكل زوت ده قلت في هذا الكتاب انواع من الحديث كثيره في الصحيح المستدرك وقليل وفي صحيح قد خرجه البخاري ومسلم وحديث ما لم يعلم به الحاكم وفي الحسن والضعيف والموضوع ايضا قد اختصر شيخنا ابو عبد الله الذهبي وبين هذا كله تعذب اسمعك وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات تعذب اسمعك يقارب 100 حديث يعني سطح حديث هو اجر يكبد وادات البكال لسطح زياده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.